أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني الله صفر.